أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا عن الدروس قبل دخول رمضان أو في أول رمضان. الآن إن شاء الله سنشرع في الحصة التاسعة والعشرين، يعني الدرس التاسع والعشرين بعد عطلة صيفية. وأول هذا الدرس هو 29، وقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شرح الكلمات، شرح الكلمات بس نفهموا نشرحوا الآيات. قول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنبئكم أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء عند الله يوم القيامة. من لعنه الله أبعده وطرده من رحمته، وعلى فيهم اليهود الذي لعنه الله وغضب عليهم وغضب عليه سخط عليه وجعل منهم قردة وخنازير، لأن اليهود كما سخر الله في سورة فرقات قردة وخنازير، هذه ما سخرهم وحولهم إلى قردة وخنازير وعبد الطاغوت، أي وعبد الأوثان. الطاغوت هي الأوثان هنا، أما الطاغوت فقد شرحناه سابقا على أن الطاغوت هو قول ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز حده في الطاعة والاتباع والعبادة، شر مكانا أكثر الشر من غيرهم في اليهود. وهناك قوم الآن أشر من اليهود، من يعرف؟ الروافض، يعني أخبث من اليهود بكثير، لأن اليهود عانهم الله لا يسرصهم ولا يشتمونهم ولا يكفرونهم ولا يتكلمون في عائشة ولا يسبون أبي بكر ولا عمر ولا صحابة. أما هؤلاء الروافض الخبثاء فإنهم كفروا بهذا القرآن الذي عندنا ويقرؤونه تقية فقط، ويقولون الصحابة حرفوا القرآن وأخفوا منه ثلثين. يقول القرآن 17,000 آية، الآن بقي عندنا إلا 6,236 أو كذا، يعني أشهر الخليقة الآن هم الروافض. إذا قلنا الروافض اليهود ظلمنا اليهود، فرش أقل من اليهود. وأضلوا عن سواء السبيل وأكثرهم بعدا عن الصراط المستقيم. الآن الروافض لا يأتون إلى رمضان، لا يعتبرون في رمضان كما يعتبر جميع المسلمين في العالم. الشرح الإجمالي لهذه الآية العظيمة: قل يا محمد لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب والكتاب الكائنون في المدينة هم اليهود. أما النصارى هم في ناحية نجران بعيد عن المدينة. يعني الكتاب هو هل أخبركم بمن هو أسوأ جزاء يوم القيامة؟ مما تظنونه بنا هم أنتم يعني اليهود الذين أبعدهم الله من رحمته وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير عبدوا الأصنام لهذه الصفة الخبيثة أخبر الله أنهم أشر من غيرهم وأبعدوا عن الصواب. يعني في ذاك الساعة ما كاينش الروافض. أما لو كان القرآن ينزل والروافض موجودون لا بد أن يكونوا أسفل من اليهود. وبعض المغفلين المساكين من الشباب والشيوخ يرون حجاب الرافضات ويرون حسن نصر الله يعني حزب الله فيغترون يقولون هؤلاء مسلمون. أما الشيعيات فهن يغطين الوجوه ويكشفن عن العورات. كل امرأة لها الحق أن تزني في إيران سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، يعني زواج المتعة. ويقولون علماؤهم من لم يتمتع فهو كافر، عندنا معنى من لم يزني فهو كافر عندهم، ومن تمتع 4 مرات واللي زنى 4 مرات يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لعنهم الله. ويجوزون حتى 1000 امرأة يتمتع الإنسان ب1000 امرأة. وعندهم 14 مليون لقيط من زواج المتعة الذين لا يعرفوهم آباؤهم. الفوائد: جواز لعن الكفار على سبيل العموم. على سبيل العموم نقول لعن الله اليهود، لعن الله الكفار، لعن الله المصورين، لعن الله الوشيمة والمستوشيمة والنمصة والمتنمصة والفلجة والمتفلجة، هذا على سبيل العموم. أما المعين فلا. وخا نبغيو نبينو له نقولوا لعن الله الوشيم والمستوشيم والنمصة والمتنمصة، ما نقولوش أنت ملعونة. فلا بد أن تفهم أنها داخلة معهم. ومن العجب المعاصي الكثيرة الآن التي ليست عيبا عند المسلمين عند الرجال حلق اللحى، وعند النساء نفس الحاجبين. حاجات متمتعات وكل شيء نفس الحاجبين، كاع اللي فيها باقي في شي مرقة تحمل العين شوية راه باقي كتمس الحاجبين ديالها. وأخبرت أن امرأة اعتمرت 18 مرة باقي كتمس الحاجبين ديالها. ينسى الحاجبين عند العيالات شي باس مكان، وحلق اللحية عند الرجال شي باس مكان. وقلت للحالقين في المدينة: أيها الحالقون، أيها المعتمرون، أعفوا لحاكم واتركوا العمرة. لماذا قلت لهم هذا؟ لأن إعفاء اللحية واجب والعمرة سنة ومستحبة. نفرض أنها واجبة وما إن علماء من يقول بوجوبها فهي على التراخي، لكن اللحية كل يوم اللحية موجودة، يعني حلق إعفاء اللحية أسبق من الحج والعمرة. ما من العمرة لأنها سنة، من الحج لأنك لابد أن تتوب إلى الله قبل أن تذهب إلى الحج. ولكن عندي واحد المثال تنقل في واحد الشريف، إذا كان واحد القرية فيها خنز بزاف، ماتوا فيها البهائم والخنز، ما بقاش ما ليها يقولوا إخ ولا يشموا الخنز، ولكن اللي جاب الراني يشعر بالخنز. الآن ما بقاش الناس يشعروا بالخنز ديال المعاصي، ما بقاش تكلا على الله، عليكم السلام ورحمة الله، ما بقاش أن الله يعتقد أن الله هو الضامن للرزق. لا، أنا عسكري، أنا بوليسي، أنا كذا، أنا كذا، شرطوا عليا وما شرطوا عليا، واللي ماشي جندي ولا شرطي مات بجوع. يقول الشيخ نباز رحمه الله: لا يجوز حلق اللحية بأي علة من العلل أبدا أبدا. حلق اللحية تخنت، إذا قلنا الفوائد الجواز عن الكفار على سبيل العموم. الفائدة الثانية: إثبات صفة الغضب لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه. الله يغضب، غضب الله عليهم، فلما أسفونا انتقمنا، ولكن كيفية الغضب لا نعلم ذلك كجميع الصفات. ولكن ولو فعلنا ما يغضبه لا يغضب إلا دشاء، ماشي معنى غير نفعل المعصية لا غضب حتى يبغي هو. فائدة الثالثة: إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قردة وخنازير وهم اليهود. الفائدة الرابعة: وجود الشرك في أهل الكتاب من زمان، ومن أهل الكتاب انتقل الشرك إلى المسلمين، والذين نشروا الشرك والأوثان والقباب هم من الروافض العبيدية، اليهود الذين سموا أنفسهم الفاطميون، معنى أولاد فاطمة غير كذوب، هم الذين بنوا القباب في القاهرة وبنوها في المغرب، وقد حكم يهودي تفل 1200 سنة سجل ماسح هو ولده، حتى لقوا ما المغرب من عزل هاد الجيش شوية عاد انتقلوا لمصر وحكموا من سبتة إلى مصر حتى هزمهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. والبقية ديال الفاطميين منهم الآن في هذا الزمان؟ كاين البقية وفين هي؟ الدروز في لبنان وسوريا وفلسطين، فيه دروز، ليس في مسلمين ولا نصارى ولا يهود ولا شيء، ما عندهم لا مساجد ولا تشي حاجة ولا معابد ولا شيء. مهم بقية العبيديين هم الدروز. الفائدة الخامسة: قد تكون المعاصي سببا للعقوبة في الدنيا، بدليل مسخ القردة والخمسخهم قردة الخنزير، يمكن تكون معصية سبب للعقوبة في الدنيا وكذلك العقوبة في الآخرة. مناسبة الآية للباب وللتوحيد، حيث دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب بعبادتهم الطاغوت، واقتبت أن هذه الأمة ستعمل مع عمله للكتاب، ومن ذلك الشرك: لاستبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا الجحر ضبين لدخلتموه. اليهود الآن بقي تيجيوا العمران اللي في جهة وزان، وتيجيوا السويراء، وتيجيوا الواحد فتوف اللي حسما بين ورزازات ويتورير مولاي غي هدي. مهم انتقل الشرك من اليهود إلى المسلمين، فكثر في المسلمين الآن أكثر من اليهود. وقلت لهم في العمرة في الدرس والمصريين موجودين أن عندكم في القاهرة 1000 ضريح، أما ضريح حسين وزينب فهو كذيب، كل شيء مكذوب، ما كان لا حسين وحسين ولا زينب ولا شيء. فغضبوا ولا يمكن أن يعرف المسلمون ربهم حقيقة حتى تهدم جميع القباب الموجودة على أضرحة الأموات. ميت يا عباد الله، ميت البارح راه ولا تبارك الله على دوزلكم البدوي البارح، شكون اللي شافو دوزل مسلم البدوي البارح؟ ملاحظة، نسخ الله بعض اليهود قردة وكذا، وذلك لأن القردة يشبهون في الظاهر الأناسي، قردة تقريبا قريب يشبهوا البنادم وهم ليسوا منهم، ماشي اليهود اللي تمسخوا هما اللي بقوا القردة والخنازير الآن لا. وكذلك اليهود في تحايلهم على المحرم فإن أعمالهم تشبه الحق في الظاهر وهي في الباطن باطلة. الحيل ديالهم على المحرم فإن أعمالهم تشبه الحق في الظاهر وهي في الباطن باطلة. المناقشة، قال يشرح الكلمة الثلاثية، قل خطاب لمن؟ أنبئكم أخبركم بشر من ذلك مثوبة، يعني جزاء يوم القيامة، جزاء عند الله من لعنه الله. من المقصود هنا باللعن؟ اليهود. وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقلنا الطاغوت يفرد ويثنى ويجمع في القرآن، كاين طواغيت وكاين، مهم يفرد ويثنى ويجمع. وقلنا طواغيت، الطاغوت طواغيت كثيرون ورؤساؤها 5، شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال اشرح الآية شرحا إجماليا، نرجعوا للشرح ديال الآية. قل يا محمد لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب، يعني الموجود في المدينة، هل أخبروكم بمن هو أسوأ جزاء يوم القيامة مما تظنونه منا بنا؟ نخبركم باللي هو أسوأ الجزاء عند الله يوم القيامة هم اليهود، هم أنتم أيها اليهود الذين أبعدهم الله من رحمته وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدوا الطاغوت وعبدوا الأصنام، فلهذه الصفات الخبيثة أخبر الله أنهم أشر من غيرهم وأبعدوا عن الصواب. استخرج يقول 4 فوائد من الآيات مع ذكر المأخذ. 4 الفوائد، قلنا جواز لعن الكفار على سبيل العموم، فإذا الثانية إثبات صفة الغضب لله سبحانه وعلى الوجه اللائق به سبحانه، لأن كل صفة على ما يليق به، مثلا استوى على العرش سواء يليق بجلاله وعظمته، غضب شكون يقول؟ يغضب غضبان يليق بجلاله وعظمته. الفائدة الفائدة الثالثة إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قرد وخنازير وهم اليهود. رابع وجود الشرك في أهل الكتاب. خامس قد تكون المعاصي سببا للعقوبة في الدنيا كما عقب الله تعالى اليهود بمسخهم القردة والخنازير كما هي سبب العقوبة في الآخرة. وضح مناسبة الآية لباب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. مناسبة الآية للباب وللتوحيد حيث دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب بعبادتهم للطاغوت، وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل مع عمله أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. ملاحظ يقول مسخ الله بعض اليهود قردة وقردة وخنازير، وذلك لأن القردة يشبهون في الظاهر الأناسي، يعني يشبه الناس، شوف الوجه ديالها تقريبا حال ديال البشر، وهم ليسوا منهم لكن ليسوا من البشر. وكذلك اليهود في تحايلهم على المحرم يتحيلوا على المحرم باش يحللوه، فإن أعمالهم تشبه الحق في الظاهر وهي في الباطن باطلة. ثم ننتقل الآن إلى الآية أخرى وهي التي تتعلق بأصحاب الكهف. وقال تعالى وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين يعني في يدهم السلطة لنتخذن عليهم مسجدا. والذي أمت هؤلاء 309 سنة ثم بعثهم يقدر أن يبعث جميع البشر. والذي ينبت العشبة في الأرض بعد أن قحلت يستطيع أن يحيي الموتى. شرح الكلمات آثرنا عليهم دللنا عليهم يعني بأمر الله تعالى وجدوا الغار الكهف الذي دخله أهل الكهف آثرنا. والضمير لأهل الكهف أثرنا دللنا عليهم ليعلموا، الضمير عائد على الذين عثروا على الكتاب، ليعلموا أي الواجدون لأهل الكهف في الكهف على الكتاب وعد الله وعده بالبعث. وعدنا أننا سنبعث، لا بد أن نبعث. لا ريب فيها، لا شك في قيام الساعة، ولا شك في البعث، ولا شك في الحساب، ولا شك في جهنم أو الجنة، ولا شك في الحوض، ولا شك في أن يوم القيامة يوم الحشر في 50,000 سنة، ولا شك أن الرجال والنساء مختلطون. وتقول عائشة اللي فيها حياء وفضيحتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك يا عائشة. أما الآن متى تفرح النساء؟ إذا تعرت ودخلت في البحر تمرغ في الرمل مثل الحمار ولا البغل إذا يتمرغ في الرمل، يعني تفرح المرأة الآن تذهب للبحر وتعريش اسمها كله لسبعين ألف واحد ولا ثمانين ألف. ولا ضمير ولا حياة ولا. ولكن لو صلح الرجال لصلحت النساء. الرجال اللي ما بقوش واحد في طنجة زعيم لقى واحد قريب للمسبح هذا ركبوا ولادو ومرتو كل شيء عريان في السيارة ما عرف واش نزلوا ولا باقين قالوا السلام عليكم السلام قال له الله يرحم والديك بغيت نشوف فخاد مرتك شوية أنفع على التركة قال له لا لا تقدر أما أحسن نشوفها أنا ولا تشوفها سبعين ألف واحد آخر قال لكم دا لا ما سرجع هذا بعد بقي في خير نفعته الموعظة لا ريب فيها ومن شك فيها فهو كافر لا شك في قيام الساعة أمرهم أي ما ينبغي أن يعمل في شأن أهل في شأن أهل الكهف شي يقول ابني وعليه شي يقول لا طلب أمة للخرافة اللي عندهم السلطة قالوا ابني وعليهم قال الذين غلبوا على أمرهم أي قال رؤساؤهم الذين غلبوا في السلطة بالسلطة لا نتخذن عليهم سجدا سنبني فوق أصحاب الكهف موضعا للعبادة أما عندنا عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين كل مسجد فيه قبر فالصلاة فيه باطلة عند أهل السنة والجماعة أما الخرافيون في العالم في المسجد الذي فيه القبر عندهم أفضل من المجرد يعني أشرح الإجمالي الآن للآية وهذا قصة أهل الكهف فيها دليل على البعث يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه أطلع الناس في ذلك الوقت على أصحاب الكهف وأن الحكمة في ذلك ليبرهن شافهم البرهان على صحة البعث وإلا كيف يعيش الإنسان يبقى الإنسان 300 سنة أو 9 إذا ما تبعث الله تعالى هذا شهادة قدرة عظيمة إذا لم يموت فقدرة الله عظيمة على الإنسان ما كلاش 309 سنة ما مات شيء ليبنى على صحة البعث بعد الموت ثم أخبر عما جرى من النزاع بين الناس حين ذلك وأن بعضهم رأى البناء عليهم وتفويض أمرهم إلى الله وأن البعض الآخر رأى بناء المساجد عليهم فتغلب أصحاب السلطة فبنوا المسجد وكذلك الضعفاء دائما لا يخذوا برأيهم إذا كلام الضعيف الفقير لا يبالوا بكلامه إذا تكلم الفقير وقالوا اسكت يا هذا لقد قلت ضلالة لقد قلت ضلالة اسكت انت فقير ما عندك الفلوس ما زمنت تقول ضلال انت اش تعرف انت وإذا تكلم الغني لقد قلت صواب وسبحان الله تعالى يحبون الناس الأغنياء ولو كانوا بخلاء ولو كان الغني ما يقطر يحتى يحترمه لأجل ماله مع أنه لا يصلهم منه شيء أبدا. الفوائد: فإذا الأولى إثبات قصة أهل الكهف، فإذا الثانية إثبات البعث بعد الموت لا شك في هذا، فإذا الثالثة اتخاذ المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة، والأمم السابقة من هم اليهود النصارى أهل الكتاب، فانتقل هذا البلاء إلى المسلمين. مناسبة الآية للباب وللتوحيد، حيث دلت الآية على أن أهل الكتاب قد بنوا المساجد على القبور، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك لما أفضى بهم عملهم هذا إلى عبادة أصحابها. فإذا بني على القبر وزخرفت القبة والفراش وكذا والتريات وغير ذلك، إذا دخل العام مسكين ينبهر يقول ما وضع له هذا إلا أنه كان وليا صالحا كذا كذا كذا. مع العلم عند العقلاء أن أفضل الأولياء وأفضل البشرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبنى عليه، مدفون في بيته في بيت عائشة، ولو كانت الذبائح تحل لرأينا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كاين شيء، لعن الله من ذبح لغير الله. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا عبدت فاعبد الله. اتخاذ المطيب، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك مما أفضى بعمله هذا إلى عبادة أصحابها. وقد وجدت امرأة ساجدة على العتبة وردت يديها إلى ظهرها، كتفت رأسها دارت يديها على ظهرها وتتقبل في ذاك الخشبة ديال العتبة ديال واحد الصنم هو هنا تحت بابا سميتو علي منصور، شكون يعرفو؟ تا واحد. وتيعومو العيالات اللي ما تيولدوش تما في واحد العوينة تما تيعومو كيك باش يولدو، تتعوم وما تبالي يدوز الرجل ولا ما يدوز ولا ما عنده شغل. وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل مع ملة أهل الكتاب فستبني المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. مساجد على القبور وستعبد أصحابها في النهاية. يا عباد الله، رميم الإنسان مات صار تراب، لا يسمع ولا يعقل ولا يمشي ولا يبطش ولا ولا ولا. أنت عندك اليدين وتمشي اللي ما عندوش، عندك العينين وتمشي اللي ما تيشوف شيء، عندك الرجلين وتمشي اللي ما عنده شيء، عندك الأذنين وتمشي اللي ما عنده شيء، عقلك خربان. البغل الميت ما تيركل شيء، ما تيعرف الشعير، ما يشرب الماء، ما يهز التليس، ما يحنحن، صافي كلاوه الكلاب إلى ما دفنوش مولاه. وبنو آدم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات بنو آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم يبثه في صدور الناس. ولو كان العابد يعبد لعبيد الرسول وجبريل. الذي يعبد لا يعبد. النبي يعبد الله، جبريل يعبد الله. كيف يعبد ونعبده؟ هو تعبد. الذي يعبد لا يعبد، والذي يدعو لا يدعى. اللي تيطلب يا الله اعطيني، نقول له احنا اعطينا انت. مازال العقول ديال البشريه خربانه. فهالسحر هالكهنة هالأضرحة هالمصيبة هابو العزالة هابو الفنام، ولكن بول البنات ما كاينش، كاين غير بول العزالة. ها هو عندك الوان هنا سيدي بول العزالة، لأن الجاهليين لا يحبون البنات. اللي ما تيول شاي تذكر يمشي عند بول العزالة يعطيه العزري. كيفاش الذي يعطيه الله، الذي يسمعه الله، الذي يقضي حاجته الله. نفرضوها المرأة مشات من عشات بو العزارة، واش خرج عندها بو العزارة؟ واش عالم بها؟ واش عنده ما يعطي؟ إلا أنه ربما تلقى عزري حي هناك، ربما تمشي لبو العزالة الميت تلقى عزري الحي تما. الله تعالى يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوج ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني تاخذ ليد ديال الشمع ولا الدجاجة ولا عتروس ولا الحولي تعطيه الميت ما يسمع ولا يرى، يعطيك الولد ولاد غاليين، يعني يعطيك الولد مقابل العتروس فقط؟ وكل بلاد فيها واحد يعطي الولد بزعم المخرفين. أم الذي يعطيه الله؟ نهار نقيو عقولنا من الخرافات ومن الشرك ومن الخزعبلات عاد نمشيو نعتمرو ونمشيو للحج. أما مازال احنا مخرفين تنعتقد في البشر ما لا يصح أن يعتقد إلا في الله، فين غادي فين؟ نقلت لكم كنت في السانسور، دخلوا عليا ثلاثة العيالات مراكشيات، ودخل واحد الراجل وسولهم، أنا ما هدرش معاه، قال لي وانتم منين؟ قالت لي قالوا لي احنا من مراكش. قال لهم شاي الله سبعة رجال وطويل. قلت لي أنا شاي الله جوج متر خاوية، ما هدرش معايا. سمعتوا رجال وصلوا مكة؟ مصيبة. فين غادي هادو؟ فين فين فين غاديين؟ فين كيظن النزعة مال اللي مشى للحج ولا مشى للعمرة راه عمر الذنوب ديالو في الزبيل هنا وشاو كبهم تما ورجع، غير يمشي لتما يصلي السبحة يشري السبحة ويشري السجادة راه صار من أولياء الله الصالحين. صافي غير اللي وصل ثم راه وصل من اولياء الله. والعمره والحج لا يغطيان الشرك، العمره مع الحج مع الشرك من لا يصلحان ابدا. حج ولا جلس، اعتمر ولا جلس، ما كاين والو. بل قال الشيخ بن باز رحمه الله من حج او اعتمر من حج اللي قال استغاث بغير الله لابد ان يعيد حجه اخرى. إن تاب ما لا بقي هو هو في الغد. اشرح الكلمة الآتية أعثرنا عليهم. إيش معنى أعثرنا عليهم؟ دللنا عليهم، يعني لولا أن هناك هداية الله ما وجدوهم أبدا. ليعلموا، أي الذين أعثروا على أهل الكهف، ليعلموا وعد الله، ليعلموا وعد الله لا ريب فيه، لا ريب في وعد الله تعالى وهو قيام الساعة فيهم. أمرهم قال الذين غلبوا على أمرهم لن تخذنا عليهم سجدا. دائما غالبا تغلب الشر الخير، ضعاف دائما يكونوا موحدين، أغنياء يكونوا مخرفين. باش يكونوا مخرفين أغنياء ما عندهمش الوقت باش يجلسوا في الدروس ولا يسمعوا ولا يقراوا حتى المصحف ولا يقراوا شي كتاب ولا شي، حسب الليل وبنهار، سافر بالليل وبنهار، ما بقى عنده فين يتفقه ولا شي. والفقراء ما عندهم ما يعملوا، يقراوا الدروس وتيولوا شويه لاباس. اما الى عطاك الله دابا شي 500 مليون ما عمرنا نشوفوا كذا، لا والو عاد نشوفوا، ما يخليش 500 مليون يجي لنا. خصو يستثمرها، خصو يسافر في الليل، خصو يمشي بالطياره، خصو يسميت على خيره، قالوا خصو يشري كاميو، خصو واحد. يشرح الآية شرحا إجماليا، عان عود يشرح الآية. يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه أطلع الناس في ذلك الوقت على أصحاب الكهف، هو الذي أطلعهم عليهم، وأن الحكمة في ذلك ليبرهن على صحة البعث بعد الموت، ثم أخبر عما جرى من النزاع بين الناس حين ذاك، وأن بعضهم رأى البناء عليهم وتفويض أمرهم إلى الله، وأن البعض الآخر رأى بناء المساجد عليهم، وقد تغلب الذين أرادوا بناء المسجد. يستخرج ثلاث فوائد من الآية مع ذكر المأخذ. ثلاث فوائد يثبت قصة أهل الكهف. الثانية إثبات البعث بعد الموت. ثالثة اتخاذ المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة، يعني اليهود والنصارى، وقد انتقلت هذه البلايا إلى المسلمين. ما حفظ الله تعالى إلا السعودية من هذه الأصنام والقباب والزوايا، وهذه مقبرة الأمراء، وهذه القبرة ديال كذا كذا، هما لا. أنا زرت المقبرة في الرياض، القبر ديال فيصل رحمه الله في وسط عباد الله، ما في شي تمييز أبدا، ولا شي مقبرة خاصة ولا شي أبدا. الآن كل طغاة يخصوا مقبرة ديالتهم، إما يشريوا الزاوية، وإما يأخذوا واحد المساحة في المقبرة كما في خنيفرة، زاوية يعني مقبرة في محزن، خذوا واحد سميتو ويديروا فيه غير ويدفنوا غيرهما، ولا غنية ديال المكناس يشريوا الزاوية، ما يمكنش غني في المكناس يموت وما يشريش القبر في الزاوية، إما الوزانية وإما مع الزوايا اللي هنا ما نعرف. وقد حضرت في واحد مات، واحد العالم هنا في مكناس مات، وحضرنا في الجنازة وشراوا له القبر في زاوية وزانية. لما مات ولدو عاود شراوا له قبر حدا بوه باش يسكن تما يشربوا القهوة وتعي. وراء هاد القبر اللي هنا ما يمكنش يتدفن مع المسلمين، تيتدفن مع في الزاوية. أي ثم بين مناسبتها للتوحيد. قال مناسبة الآية للتوحيد حيث دلت الآية على أن أهل الكتاب قد بنوا المساجد على القبور وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال ابن القيم رحمه الله؟ حكم الشيء حكم مثله إلى يوم القيامة. إيش معنى هذا؟ شكون يعرف إيش بغينا نقولوا دابا بالنسبة لهذا الكلام؟ أيوة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ومن بنى مسجدا على القبور فهو ملعون وخا يكون من هذه الأمة. من أجل ذلك لما أفضى بهم عملهم هذا إلى عبادة أصحابها واقتبس أن هذه الأمة ستعمل مع ملو أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فستبني المساجد على القبور وستعبد أصحابها في النهاية. ننتقل إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتبعن سننا. إذا كنت تقرأوا في كتاب وتقرأوها سنن. سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود النصارى. قال فمن؟ قال لي وسع من اليهود تتعني اليهود النصارى. قل لي هم شكون؟ شكون لي في العالم؟ هما. أخرجاه أي البخاري ومسلم. شرح الكلمة سنن طرق. حذو القذة مساوي ريشة السهم. الشرح الإجمالي يخبرنا أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستقلد الأمم السابقة ما فيها شك في عباداتها في عاداتها وسياستها وديانتها وأنها ستحاول مشابهتهم. قسم يشبه نصارى اليهود في كل شيء كما تشبه ريشة السهم للريشة الأخرى. حال هذه الريشة هذه حال هذه حال هذه حال هذه. ثم أكد هذه المشابهة والمتابعة بأن الأمم السابقة لو دخل الجحر ضب مع ضيقه. الضب يعني سيكون في الصحاري ماشي هنا عندكم هنا ما كاينش. لو دخل النصارى هذا الجحر هذا يدخلوا حتى المسلمين. يعني هذا الطالو اللي تيلبسوا العيالات الان قو قو قو طويل بحال الشفاق. يعني لو كان الصحابه يلبس الصحابيات يلبسون هذا يضحكوا علينا النصارى. تركوا لباس النساء الصحابيات فاتخذوا لباس النصرانيات. ولاش كان شكون اللي ساعدهم على هذا الطالو هذا؟ القدرون كلها تخرج البادية وتلبسوا ولا تخرج البادية وتلبس طالو. وفي البادية عاوتاني ما يقلق بشيء وداك تقرقيب راه من تبرج حتى هو. مع ضيقه وظلمته لحاولت هذه الأمة دخوله. ولما استفسر الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بمن كان قبلهم وهل هم اليهود النصارى أجاب بنعم يهود النصارى. دابا اليهود تيخططوا والنصارى كيطبقوا والمسلمين تيقلدوا. الفوائد: بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث تحقق ما أخبر به. اللي أخبر به لا بد يكون. ثانيا توضيح الأشياء المعنوية بالأمثلة الحسية. أشياء معنوية نوضحها بالأمثلة الحسية. من أساليب التعليم في الإسلام نمثلوا له الحاجة اللي ما كتشفش بالحاجة اللي كتشفها شي فهم. الفائدة الثالثة تحريم مشابهة أهل الكتاب. الفائدة الرابعة سؤال أهل العلم على عما خفي حكمه. سؤال أهل العلم عما خفي حكمه. والعوام الآن ما بقوا يسألوا، كل شيء عارف. واللي يبغى يشوف العجب المتعجب يمشي للعمرة ولا الحج، يشوف الجهل تيمشي على رجليه. شي ما يعرف شي طب، شي ما يعرف شي يصلي، شي ما يعرف، ما نعرف اش العجب هذا. يعني كيديروا الناس غير في الوضوء الآن في الطهارة 90 خطأ، من قضاء الحاجة إلى آخر الطهارة فيها 90 خطأ. شي تيمشي للبزبوز يكب الماء على الذراع ديالو يغسل غير الذراع، حتى المرفق ما يغسلو ولا الكف ما يغسلوش، زعما راه غسلو قبيلة. قبيلة راه سنة، هادي معناها الوضوء باطل. واحد قال هكا مسح الراس مشطر هنا مش عارف حالته، ما مسح على الودنين ولا شيء، وقلتها له ما بغى شيء. شي يدير يضرب الوجه بالماء طرب طرب طرب، شي يوصلوا الماء شي ما وصلوا في الوجه، ها هو غسل. شي يهز الماء ويطلقه ويمسح الوجه، هذا مسح الوضوء باطل. شي ما يخلي القاع صبعان ولا رجلين ولا اليدين، عجاب المتعجب. زعما إذا الإنسان أفسد وضوءه جهلا هل تقبل الصلاة؟ لا. الذي أفسد عبادته جهلا كالذي أفسده علما عمدا. هذا في الأحكام عند العلماء الفقهاء. مناسبة الحديث للباب وللتوحيد، حيث دل الحديث على أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب، ومن عمل أهل الكتاب عبادة الأوثان، ومن عمل أهل الكتاب عبادة الأوثان. لكن نلف الزول اليهود لهذاك بعمران اللي في وزان، قال واحد اليهودي الله ينفعنا احنا والمسلمين والمسلمين ببركته، راه بعنا ما نسانا احنا بعدا، قالك الله ينفعهم هما والمسلمين ببركته عمران اللي في وزان. المناقشة اشرح الكلمة التي هي سنن. اش معنى سنن؟ طرق حدوى. حدوى القذى مثل هذه مثل هذه. اشرح الحديث شرحا اجماليا، انا نرجع له عاود ثاني باش نفهموا. هذه الطريقة اللي سلكناها في هذا الكتاب باش اللي يسمعونا بده يفهم، حتى واخا ما تفهمش اللي بده يفهم سوى غير ما بغى. لكن الإنسان زعما عنده الراس دال الحجر ولا شي حاجة ويتقرا عليها الدرس لا بده يفهمه سوى إلا ما بغاش، لأن كاين اللي ما تيفهمش كاين اللي ما تيبغيش يفهم. يخبرنا أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستقلد الأمم السابقة في عاداتها وسياستها وديانتها، وأنها ستحاول مشابهتهم في كل شيء، كما تشبه ريشة السهم ريشة الأخرى، ثم أخذ هذه ثم أكد هذه المشابهة والمتابعة بأن الأمم السابقة لو دخلت جحر ضبين مع ضيقه وظلمته يحاولوا المسلمين يدخلوا التهمة لحاولت هذه الأمة دخوله. ولما استفسر الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بمن كان قبلهم وقال هم اليهود النصارى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم. استخري ثلاث فوائد من الحديث مع تأكيد المخاط ثلاث فوائد نجيب احنا. الفائدة الأولى قول بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث تحقق ما أخبر به. ثانية توضيح الأشياء المعنوية بالأمثلة الحسية كما قلنا مثلا لبغت الميت تشوفوا لبغت الميت ما يعرف الشعير ما يشرب الماء ما يهز كليس ما من أصحاب التعليم في من أساليب التعليم في الإسلام. ثالثا تحريم مشابهة أهل الكتاب. رابعا سؤال أهل العلم عما خفي حكمه. هذه هي المناقشة قلنا سنن طرق انتهينا غادي نقفوا في هذا بقدر هذا إن شاء الله. وصلنا الحديث ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقة ومغربها. وهذا هو الدرس 30 هذا أول درس 30 بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش نسجل بعد هذا؟